بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الأول من هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو، وفيها نتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى نظم المقدمة الأجرومية. وهذا الشرح وهذه الدورة مخصصة للمبتدئين، ولذلك سنجعلها تعليقا مختصرا على نظم الشيخ محمد بن أب الشنبيطي رحمه الله تعالى، وهو النظم الذي اعتمد فيه على المقدمة الأجرومية في علم النحو. وهذا نظم مشهور وأصله أشهر منه، وهو مقدمة ابن أجروم. فسيكون تعليقنا إذن مختصرا موافقا للمبتدئين في الفن، نكتفي فيه بحل ألفاظ النظم وشرح المضمون الإجمالي الذي أراده الناظم، مع سلوكنا مسلك الإعراب والتدريب والتمرين، شحذا لذهن المبتدئ وتدريبا له، وهذا يساعده إن شاء الله تعالى على التعامل مع هذا العلم الذي اشتهر عند كثير من الناس أنه علم صعب، مع أنه في حقيقة الأمر ليس صعبا، ولكن من حاول دخول البيت من غير بابه لم يلجه أبدا، لكن من دق الباب وألح في ذلك فإنه لا بد أن يلج ولا بد أن يصل. فمثل هذه الدورة تساعدك إن شاء الله تعالى على التأهل لدراسة الكتب المفصلة وحفظ المتون المطولة في هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورة نافعة للطلبة الحاضرين، ونافعة لي أيضا بإذنه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. هذا العلم الذي نتدارسه هو علم النحو، وهو علم يعتني بدراسة أحوال أواخر الكلم العربي. فإذا علم النحو هو العلم الذي به نعرف أحوال أواخر الكلمات العربية، حال تركيبها. فمثلا حين أقول زيد هكذا، قبل أن أركب هذه الكلمة مع غيرها من الكلمات، آخر هذه الكلمة لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب أو البناء ونحو ذلك، لا نعرف حالته كيف تكون. فأقول زيد أو زيدا أو زيد، لكن حين أركب هذه الكلمة مع كلمات أخرى فأقول مثلا جاء زيد، فإن آخر الكلمة يصبح ذا حالة خاصة واضحة ظاهرة، ونقول حينئذ إن هذه الكلمة مرفوعة، وإن علامة الرفع فيها تلك الضمة التي ظهرت على آخر الكلمة. علم النحو إذن هو العلم الذي يعتني بهذه الأحوال وبهذا التغير الذي يحدث في أواخر الكلم، وهذا في حال الكلمات المعربة، أو بثبوت آخر الكلمة وعدم تغيرها رغم تغير العوامل، وهذا في حالة الكلمات المبنية. وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب خاص بتعريف الإعراب والبناء والتمييز بين المعرب والمبني، لكن هنا الذي أردناه من هذا التعريف المختصر هو أن نبين موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم الكلمات العربية، ولكن من جهة مخصوصة. ما هذه الجهة؟ هي النظر في أحوال أواخر الكلم. هذا العلم واضعه على المشهور هو التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، بتوجيه ونصح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المشهور في وضع هذا العلم، ولذلك قصة مشهورة يمكن التماسها في الكتب التي تعتني بالتأريخ لعلم النحو. ثم بعد ذلك صار هذا العلم علما كاملا شاملا لمسائل متعددة مختلفة، وبدأ التدوين فيه، وتميزت فيه بعض المذاهب المختلفة، وعلى رأسها مذهبان اثنان هما مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وبينهما خلافات في مسائل معروفة. وفي المنهج العام الذي تعتمده كل مدرسة في التعامل مع الظواهر اللغوية واستنباط القواعد النحوية منها، وكثر التأليف في هذا العلم، ولعل أشهر المؤلفات فيه وأجلها هو كتاب سيبويه المشهور، الذي صار الناس بعده كأنهم عالة عليه في هذا العلم. ثم كثرت المؤلفات بين كتب مبسوطة وأخرى مختصرة، وبين متون وشروح على هذه المتون وحواش على هذه الشروح إلى آخره، مما لا يمكن الإحاطة به في هذا المقام. ولذلك لما كانت هذه الكتب المؤلفة في هذا العلم كثيرة جدا، فإن الطالب يحار بينها، يحار مثلا هل يبدأ بكتب المتقدمين المتميزة بالتحرير والتهذيب والدقة، وبين كتب المعاصرين التي تتميز بأسلوبها العصري الواضح، ويحار أيضا هل يسلك سبيل المتون وشروحها أم سبيل القراءة في الكتب المبسوطة، ثم يحار بين المدارس والمذاهب. هذا كله مما يؤدي إلى كثير من التردد عند الطلبة، ونتيجة ذلك أنه لا يحصل شيئا من هذا العلم. وهذا يقع في العلوم الشرعية كلها، لكنه في علم النحو أظهر، وذلك لقلة المعتنين بهذا العلم مع شدة الحاجة إليه. ولذلك نحن نقترح دائما في العلوم كلها أن يبدأ الطالب بالأيسر والأسهل، ثم يتدرج من ذلك إلى الذي هو فوقه، إلى أن يصل إلى مرتبة الكتب المفصلة والصعبة. وأما من حاول أن يبدأ مباشرة من تلك الكتب الصعبة المعقدة، فإنه يسقط على أم رأسه ولا يحصل من العلم شيئا. هذه قاعدة عامة ليست خاصة بالنحو، ولكنها في النحو آكد. فلذلك نختار هنا متنا هو من أسهل المتون، وهو متن الأجرومية. هذا متن صالح للمبتدئين، وكان في الأصل يدرس للأطفال يدرسونه مع القرآن، يعني في المدارس العتيقة يحفظون القرآن ويدرسون النحو من الأجرومية. فهذا هو الحد الأدنى في علم النحو الذي به يبدأ الطالب. ثم اخترنا من بين منظومات الأجرومية، وهي كثيرة، أيسرها وأصغرها حجما، وهو هذا النظم الذي بين أيدينا، لأن هنالك منظومات أخرى أطول من هذه المنظومة. هذا كله إنما سلكناه تيسيرا على الطلبة ولتحبيب النحو إليهم. نعم، ولا يخفى عليكم أهمية هذا العلم وفضله في فهم كتاب الله عز وجل وفهم السنة النبوية وفهم كلام أئمتنا وعلمائنا والتعرف على الكتب التراثية في كافة العلوم. فإنك إذا أخذت كتابا في التفسير أو شرح الحديث أو في التاريخ أو في الأدب أو في الفقه أو الأصول، لا يمكنك أن تستغني عن علم النحو في فهم هذه الكتب. فإذا الذين يدعون إلى ترك هذا العلم أو عدم الاهتمام به، فإنهم في حقيقة الأمر يدعون إلى قطع الصلة بين الطلبة وبين هذا التراث الإسلامي العظيم. هذا النظم الذي بين أيدينا يبدأه الناظم بقوله: قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد. جاء هذا البيت في نسخة أخرى: قال عبيد ربه محمد، قال عبيد ربه محمد، بدلا من قال ابن أب. ويبدو أن هذه النسخة الثانية محل نظر، لأن المرجح عند المعتنين بهذا الأمر أن الناظم لهذه المنظومة ليس هو العلامة عبد الله بن الحاج الملقب بعبيد ربه، وإنما هو آخر اسمه محمد بن أب التواتي الذي ينسب إلى مدينة توات المعروفة الشنقيطي، وبعضهم يضبطها ابن أب بضم الهمزة، وقد توفي سنة 1160 للهجرة فهو من المتأخرين. هذا النظم ليس مشهورا في البلاد الإسلامية، لكنه مشهور عند طلبة العلم في بلاد موريتانيا خصوصا، وعليه شروح، منها شرح ابن الطالب أحمد الشنقيطي الذي اسمه مصباح الساري مطبوع، ومنها شرح الشيخ محمد بن محفوظ بن محمد الأمين الشنقيطي واسمه إيضاح المفهوم، ومنها شرح الشيخ محمد بن بادي الكنشي. يقول: قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد. لم يذكر الناظم البسملة في بداية هذا النظم، فيظهر أنه أتى به قبل أن يبدأ النظم، وهاتان طريقتان للعلماء في منظوماتهم، منهم من يأتي بالبسملة أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ نظمه، ومنهم من ينظم البسملة في البيت الأول من منظومته. والابتداء بالبسملة سنة معروفة، فيها الاقتداء بكتاب الله عز وجل وبالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع إجماع أهل العلم على استحباب الابتداء بالبسملة في كتب العلم. وقوله الله في كل الأمور أحمد، هذه الجملة وما بعدها إلى آخر النظم نقول القول، نقول في إعرابها في محل نصب نقول القول، لأنه قال محمد ماذا قال؟ قال الله في كل الأمور أحمد إلى آخر النظم، هذا كله هو مقول القول، هو ما قاله الناظم. وقوله في هذا البيت قال بصيغة الماضي بدلا من أن يأتي بصيغة المضارع فيقول يقول محمد، جاء بصيغة الماضي إما لأنه نظمه بعد، لأنه نظم هذا النظم بعد هذا القول منه، مفهوم؟ فحين قال قال ابن أبا عفوا نظمه قبل هذا الذي قاله هنا، فحين يقول قال ابن أبا معنى ذلك أن مقول القول أي هذه المنظومة التي ستأتي هي شيء قاله في الماضي، مفهوم؟ فحينئذ صيغة الماضي على ظاهرها. وإما أن يكون جاء بصيغة الماضي وأوقعها موقع المستقبل تحقيقا لذلك وتنزيلا له منزلة الشيء الواقع، فهو يبدأ لم ينظم المنظومة بعد، لكن يبدأ ويقول قال ابن أبا واسمه محمد، ويأتي بقال لأنه ينزل ما سيأتي به من النظم منزلة الشيء الذي قد نظمه في الماضي. فهذان وجهان لتوجيه إتيانه بصيغة الماضي. وقوله الله في كل الأمور أحمد، تقدير الكلام في الأصل أحمد الله في كل الأمور، هذا هو الترتيب الأصلي للكلام. فلفظ الجلالة الله مفعول به لأحمد، فقدمه قدمه على الفعل، قال الله أحمد، أصل الكلام أحمد الله، والجار والمجرور الذي هو في كل متعلق بأحمد، أي أحمد في كل الأمور. وهنا يرد السؤال لما غير ترتيب الكلام، يقال ابتدأ بلفظ الجلالة لأجل غايتين، الغاية الأولى التلذذ بالابتداء باللفظ الكريم، فيكون أول لفظ يبدأ به هذا القول هو لفظ الجلالة، والغاية الثانية إفادة معنى الحصر، لأن البلاغيين قرروا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد معنى الاختصاص والحصر، كما في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، قدم المفعول الذي هو الضمير إياه قدمه على الفعل، وأصل الكلام نعبدك، فحين قدم المفعول دل ذلك على معنى الحصر، أي على معنى نعبدك ولا نعبد غيرك. فحين يقول الناظم هنا الله أحمد، أي أحمد الله ولا أحمد غيره. والكلام في الحمد يطول بنا ولا نريد الدخول فيه الآن. وتعبيره بالجملة الفعلية بالفعل المضارع أحمد كان بإمكانه أن يعبر بالجملة الإسمية، بالجملة الإسمية، فيقول الحمد لله، أو بجملة فعلية فعلها ماض مثلا، لكنه عبر بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع لإفادة معنى الاستمرار التجددي، بمعنى أن نعم الله عز وجل علينا متتالية مستمرة متجددة، فكذلك ينبغي أن نحمده سبحانه وتعالى حمدا متجددا بتجدد هذه النعم واستمرارها. ثم جعل هذا الحمد في كل شأن، وليس خاصا بحال دون حال أو شأن دون شأن، فقال في كل الأمور. ثم قال رحمه الله مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. مصليا هذا حال من الضمير في أحمد، أي أحمد أنا حال كوني مصليا. ومعنى مصليا أي طالبا من الله عز وجل الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة على الصحيح هي من الله عز وجل، الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى كما ذكره التابعي أبو العالية، وقيل غير ذلك، واشتهر عند المتأخرين اشتهارا بالغا. وقوله المنتقى أي المختار، الرسول المنتقى أي الرسول المجتبى المصطفى المختار. قال وآله وصحبه ذوي التقى. الآل اختلف في أصلها على قولين، فذهب بعض النحاة وعلى رأسهم سيبويه إلى أن أصلها من لا، وذهب آخرون على رأسهم الكسائي رأس أهل الكوفة إلى أن أصلها من الهمزة والواو واللام. على كل حال لكل من المذهبين أدلته على كون لفظة آل مشتقة من أهل أو من أول. وفي معنى الآل خلاف معروف عند العلماء، والذي ارتضاه بعض المحققين أن معنى الآل يختلف باختلاف السياق. فإن كنا مثلا في مقام الدعاء وهو مقام يقتضي تعميم الدعاء، فحينئذ الآل يقصد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. لكن إن كنا في مقام آخر كمقام الزكاة ونحوها، فالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب، أو بنو هاشم فقط على الخلاف المشهور في المسألة. يعني في مقام الزكاة نقصد أن بني هاشم لا تحل لهم الزكاة، آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة، وهم إما بنو هاشم وبنو المطلب أو بنو هاشم فقط. وآله وصحبه، هذا بعضهم يقول صحب جمع صاحب، وآخرون يقولون هذا اسم جمع وليس جمع، وهذه مسألة تأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى. والصاحب المقصود به هنا ما يذكر بالاصطلاح المعروف الصحابي، والصحابي هو من التقى أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير من أن يقال من رأى، ليدخل في ذلك من كان أعمى فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم رضي الله عنه، واجتمع به مؤمنا ليخرج من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ومات على ذلك، أي مات على الإيمان. وعندهم خلاف في إذا تخلل ذلك ردة، هل تحبط بهذه الردة، هل يحبط بهذه الردة مقام الصحبة أم لا؟ ذوي التقى، التقى مصدر، يقال توقيت واتقيت الشيء تقى إذا حذرته، واختلف في معناها الاصطلاحي على أقوال كثيرة، لكن لعل الأقرب أن يقال إنها تدور على فعل المأمور واجتناب المحظور. ثم قال وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثر. وبعد أي مهما يكن من شيء بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فالقصد بذا المنظوم إلى آخره. فحين قطع هذا الظرف الذي هو بعد عن الإضافة بني على الضم بعد، قال فالقصد، المراد هنا المقصود، المقصود بهذا المنظوم، كقولنا مثلا الخلق بمعنى المخلوق، القصد بمعنى المقصود. القصد بذا المنظوم، ذا اسم إشارة مجرور بالباء وهو مبني، لأن أسماء الإشارة كلها مبنية على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالقصد بهذا المنظوم ماذا؟ تسهيل، القصد مبتدأ وتسهيل خبره. تسهيل أي تيسير منثور ابن آج الروم، أي تسهيل المقدمة النحوية المشهورة التي كتبها ابن آج الروم، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، وهو فقيه ونحوي من أهل المغرب. وقالوا آج الروم هذه كلمة أمازيغية، قالوا معناها الفقير الصوفي، وتستعمل إلى غاية الآن، يقال آج الرام. وعاش رحمه الله تعالى في مكة، جاور بها زمنا، وبها ألف المقدمة الآج الرومية، ووصفه من ترجم له بأنه كان إماما في النحو وفي القراءات، وله شرح على الشاطبية وفي الفرائض وغيرها. وتوفي بفاس سنة 724، وخالف بعضهم فقال 728. وهذه المقدمة الآج الرومية هي متن مختصر جدا في علم النحو، جعله للمبتدئين، واشتهر اشتهارا فائقا، وكثرت شروحه والتعليقات عليه، وكثر الذين اعتنوا به بنظمه، واعتنى بعضهم بوضع تتمات عليه كما فعل العلامة الحطاب، ونظمه جماعة كالعمريطي المتوفى سنة 989، وكالمختار بن بونة في سلم الطالبين وفيه زيادات وغير هؤلاء. هو متن مشهور جدا من أشهر متون العلم مطلقا. فمقصود الناظم إذن تيسير هذا النثر. لما لم يكتفي بالنثر الأصلي؟ قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. لما؟ لأن حفظ المنظوم أيسر من حفظ المنثور، فالذين يتصدون لحفظ هذه المقدمة يصعب عليهم ذلك، بسبب كونها منثورة لا منظومة، فقصد الناظم إلى تيسير ذلك عليهم. وهذا كقول ابن عاصم في المرتقى: والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. وهذا وجه الشاهد، مقتضاه أي النظم بالنفوس أعلق. وهذا بطبيعة الوزن، أن ما كان موزونا فإنه يعلق بالنفوس وبالأذهان أكثر من الأشياء التي تكون منثورة. قال: والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. مقصوده بهذا البيت أن يشير إلى أن هذا النظم صعب للغاية. لما؟ يعني إتيانه بهذا النظم ونظمه لهذه المقدمة عمل صعب، لأنه عمد إلى مقدمة منثورة فالتزم بها وحولها إلى نظم مع المحافظة على لب المقدمة الأصلية ومع الاختصار في الألفاظ، لأن هذا النظم مختصر جدا، فهو يجمع كل معاني الأصل مع الاختصار في الألفاظ. فلا شك أن هذا العمل صعب ولا يتأتى إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، فلذلك توجه إلى الله عز وجل بطلب العون، فقال: والله أستعين. فيه ما قلناه من قبل من أن تقديم ما حقه التأخير يفيد معنى الحصر، أي أستعين الله ولا أستعين غيره. ولا شك أن من توجه إلى الله بطلب العون فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. والله أستعين في كل عمل، بما في ذلك هذا العمل العظيم الذي أنا مقبل عليه بنظم هذه المقدمة. إليه قصدي، أي أنا أقصده سبحانه وتعالى وأتوجه إليه في الأمور كلها. وعليه المتكل، أي توكلي في الشدائد والنائبات والملمات على الله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم بدأ الباب الأول فقال: باب الكلام. أول ما ذكره في باب الكلام تعريف الكلام، وذلك في بيت واحد قبل أن يذكر أقسام الكلام. فأما تعريف الكلام فقال فيه: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. قوله إن الكلام عندنا، أي عندنا معاشر النحويين، وهذه طريقة لبعض أهل المتون، كقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي كلامنا نحن معاشر النحاة. وبعضهم يأتي بضمير الغائب فيقول: كلامهم، كما فعل العمريطي في نظمه على الأجرومية: كلامهم لفظ مفيد مسند إلى آخره. فقالوا الذين يستعملون الضمير الغائب يفعلون ذلك تواضعا، كأن الناظم لا يعد نفسه من النحاة فيقول: كلامهم أي كلام النحاة وأنا لست منهم. والآخرون يذكرون الحقيقة، فإن ابن أجروم وابن مالك هم من النحاة حقيقة لا ادعاء. قال: إن الكلام عندنا معاشر النحاة فلتستمع. فلتستمع هذه لفظة جاء بها لتكميل البيت، نقول هذا حشو جاء به لتكميل البيت، لكن تعريف الكلام هو الشطر الثاني: لفظ مركب مفيد قد وضع. لكن قبل ذلك، لما خص الكلام لما خص تعريف الكلام بقوله عندنا، قالوا لأن الكلام عند النحاة غير الكلام عند أهل اللغة، فالكلام عند أهل اللغة هو أشمل وأعم من الكلام عند النحاة. قالوا الكلام عند اللغويين كل ما تحصل به فائدة بين المتخاطبين، فاللفظ كلام، ولكن قالوا هنالك أشياء أخرى يستفاد بها في الكلام في المخاطبة مع أنها ليست لفظا، كالكتابة مثلا وكالإشارة. إذا أشرت، إذا سألك شخص فقال أين محمد فأشرت بيدك أي هنا، فهذا أفدت المخاطبة فائدة. وكالنصب على المصدر أو النصب معناه وضع علامات في الطريق يعلم بها، الحمد لله، يعلم بها المار مثلا من أين يمر. هذه العلامات تفيد فائدة ولكن ليست داخلة في معنى الكلام عند النحاة. وأيضا كالعقد، وهي طريقة معروفة عند العرب، يعقدون الأصابع بطرق مخصوصة ليعرفوا بذلك الأعداد، يعني 1 و2 و3 إلى آخره، كل عدد له طريقة مخصوصة بالأصابع، هذا يسمى عقد الأصابع. يقال مثلا فلان عقد 53، معناه إشارة مخصوصة بأصابع اليد. هذه الدوال تفيد فائدة بين المتخاطبين ولكنها لا تسمى كلاما عند النحاة، ويقولون إن هذا يسمى كلاما في اللغة، وإن كان ليس عندنا دليل صريح واضح على تسمية مثل هذه الأشياء غير اللفظ على تسميتها كلاما، ولكن مع ذلك هكذا يقولون، هكذا النحاة يقولون، لأن الكلام في اللغة يشمل هذا كله. لكن على كل حال هذا إنما ذكرناه استطرادا، والذي يهمنا هو الكلام في اصطلاح النحاة. الكلام عندهم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقوله اللفظ، اللفظ ما هو؟ هو كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. فمثلا إذا قلت دايز، هذه كلمة لا وجود لها في المعاجم، لا معنى لها، وإنما هي مقلوب زيد، دايز هذا لفظ، أليس كذلك؟ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فحين نقول اللفظ أخرجنا تلك الدوال التي ذكرنا آنفا كالإشارة ونحوها، لكن لا بد من قيد ثاني وهو قوله المركب. ومعنى المركب في هذا المقام هو ما تألف من كلمتين فصاعدا، فأخرجنا بذلك الكلمة المفردة. فحين أقول مثلا زيد، هذه كلمة مفردة ليست كلاما، لا بد لنا من كلمتين فأكثر، كقولنا مثلا الطالب مجد، وكقولنا إذا طلع الفجر، أو إذا طلع مثلا، إذا طلع هذا كلام، هذا لفظ مركب، أليس كذلك؟ لفظ مركب لأن فيه كلمتين. وهذا التركيب إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مقدرا، كقولك مثلا هذا شخص جاء عندك فقال لك من أخوك؟ فأجبت زيد. في ظاهر الأمر هذه كلمة مفردة وليست لفظا مركبا، ولكن إذا نظرنا إلى تقدير الكلام فإن تقديره حين سألك من أخوك فأجبت زيد، تقدير جوابك أخي زيد، أخي مبتدأ وزيد خبره، لكن لاختصار الكلام حذفت المبتدأ مع كونه مقدرا في الكلام. فإذا هذا نقول بأن هنا قولك زيد هذا لفظ مركب، لكن التركيب هنا مقدر وليس ظاهرا. جيد، قلنا إذن هو اللفظ المركب. فمثلا قولنا إذا طلع هذا لفظ مركب، ولكن هل يكون كلاما؟ لا يكون كلاما. لما؟ لحاجتنا إلى القيد الثالث، قال المفيد. ومعنى المفيد أي الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن المستمع إذا سمع هذا اللفظ فإنه لا يبقى منتظرا لشيء آخر. فمثلا إذا خاطبت شخصا فقلت له إذا طلع، يبقى منتظرا، يقول إذا طلع ماذا؟ طيب إذا طلع الفجر، يبقى منتظرا. هذا كله ليس كلاما لأنه لا يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، يبقى السامع منتظرا إلى أن تقول إذا طلع الفجر حرم الطعام في شهر رمضان مثلا، أو إذا طلع الفجر وجبت صلاة الفجر. حين تأتي بتتمة الكلام حينئذ لا يبقى السامع منتظرا، فهذا يكون كلاما. مفهوم؟ إذن فائدة يحسن السكوت عليها. مثلا إذا قلت لك مثلا كتاب زيد، هنا توجد فائدة، توجد فائدة. فإن عندنا حين تقول كتاب زيد هذا التركيب يفيدك أن لزيد كتابا، أليس كذلك؟ يفيد أن لزيد كتاب، يفيد معنى ملك زيد للكتاب مثلا. ولكن هذه الفائدة ليست فائدة يحسن السكوت عليها، لأن السامع يبقى منتظرا لتمام الكلام. إذن لا يكفي أن نقول في التعريف المفيد، بل لا بد أن نقول المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لإخراج نحو قولك مثلا كتاب زيد، فإنه يفيد فائدة ولكنها ليست فائدة يحسن السكوت عليها. ثم قال بالوضع، وتعبير الناظم قد وضع. ذكر الشراح أن بالوضع لها معنيان اختلفوا في الترجيح بينهما. المعنى الأول أن المراد بالوضع القصد، بمعنى أن يكون المتكلم قاصدا إفادة السامع، فيخرج بذلك الكلام غير المقصود، ككلام النائم مثلا أو الساهي ونحوهما، فإنهما لا يقصدان إفادة السامع، وإنما هو كلام يخرج بغير قصد، قالوا هذا لا يسمى كلاما. والمعنى الثاني للوضع أنه الموافق للوضع العربي، أي ما وضعت عليه العربية، فيخرج بذلك ما وضعه الأعاجم من فارسية وتركية ونحو ذلك، فهذا كله لا يسمى كلاما عند النحاة. عرفنا الكلام ونحتاج الآن إلى بيان أقسامه، فنقول يقول الناظم رحمه الله أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. عبارة الأصل اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسام الكلام إذن ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فالاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها دون اقتران بالزمن، كقولك مثلا زيد، كتاب، ورقة، هذه كلها كلمات تدل على معاني في نفسها. حين تقول زيد، هذه الكلمة تدل على ذات ذلك الرجل الذي يسمى زيدا، ونفس الشيء في كتاب نحو ذلك، دون اقتران بزمان. حين تقول زيد، هذا لا يوجد في الكلمة شيء يدل على الزمان، يعني زيد في الماضي، في الحال، فيما يستقبل، لا تعرف. إذن كل كلمة دلت على معنى في نفسها دون اقتران بزمان فهي تسمى اسما. ثم هو قسمان: ظاهر ومضمر. المضمر يسمى أيضا الضمير. الاسم الظاهر والضمير. الاسم الظاهر كهذه الأمثلة التي ذكرنا: محمد، كتاب، ورقة، إلى آخره. والضمائر هي أنا وأنت وهو، يعني ضمائر الرفع وضمائر النصب والضمائر المتصلة والضمائر المتصلة إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في موضعه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الفعل. والفعل ما هو؟ هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مثل الاسم، ولكن الفرق ما هو؟ أن الفعل يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. فالماضي هو الزمان الذي قبل زمان التكلم، والحال هو زمان التكلم، والاستقبال هو ما بعد زمان التكلم. فحين أقول مثلا كتب، هذه الكلمة دلت على معنى الكتابة، إذن دلت على معنى في نفسها، ولكن حين تسمع بمجرد سماعك لفظة كتب فإنك تعرف أن هذا الشيء أو هذا الحدث وقع في الزمن الماضي. مفهوم؟ من هنا نفهم أن الفعل لا بد أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. ونفهم من ذلك أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو إما أن يكون فعلا ماضيا، وذلك إن دل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، كقولك كتب، ضرب، كتبت، قرأت، كتبتما، قرأوا، هذه كلها أفعال ماضية تدل على وقوع هذه الأحداث من كتابة وقراءة ونحو ذلك في الزمن الماضي. القسم الثاني من أقسام الفعل: المضارع. والمضارع ما هو؟ هو ما دل على وقوع الحدث في الحال أو المستقبل، يعني المضارع متردد ومتأرجح بين زمانين، بين زمان الحال وزمان الاستقبال، كقولك ينصر، يكتب، يقرأ، تقرؤون، تكتبون، يكتبان، إلى آخره. والقسم الثالث من أقسام الفعل هو فعل الأمر، وهو ما فعل الأمر وهو ما دل على طلب حدوث، على طلب وقوع الحدث فيما يستقبل من الزمان. ما دل على طلب، تنبه، على طلب وقوع الحدث فيما يستقبل من الزمان. لنفرض الحدث هو الكتابة، أقول لك اكتب، على أي شيء دل هذا الفعل؟ دل على معنى الكتابة، هذا لا شك فيه، واقترن بزمان. ما هو؟ وهو أن هذا الفعل اكتب يدل على طلبك وقوع حدث الكتابة في المستقبل. أقول لك اكتب بمعنى أنك ستكتب إذا امتثلت الأمر، فستكتب فيما يستقبل. جيد. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الفعل. والقسم الثالث هو الحرف، قال حرف معنى، الحرف الذي جاء لمعنى، وهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها. مثلا حين أقول من هكذا مجردة، من هذه اللفظة تدل على معنى الابتداء، ولكن هذا المعنى لا يحصل هذا المعنى لا يحصل إلا بعد أن تنضم كلمة أخرى إلى هذا الحرف الذي هو حرف من. فتقول مثلا خرجت من البيت، إذن معنى الابتداء الذي هو أن ابتداء الغاية، يعني أن بداية الخروج من البيت، هذا المعنى لا يحصل بمجرد قولك من، ولكن لا يحصل إلا بعد انضمام هذا الحرف إلى غيره. فتقول خرجت من البيت مثلا، فحينئذ نفهم هذا المعنى الذي هو معنى ابتداء الغاية. إذن ما هذا معنى قولنا كلمة دلت على معنى في غيرها. وقولنا الحرف الذي جاء لمعنى يعبرون عنه بحروف المعاني، أتينا بهذا القيد لنخرج بذلك حروف المباني، مفهوم؟ لنخرج حروف المباني. حروف المباني ما هي؟ هي حروف الهجاء، أ ب ت ف إلى آخره، هذه تسمى حروف الهجاء، هي حروف المباني. لما؟ لأن الكلمات تبنى بها، هي كالآجر الذي تبنى الكلمات به. جيد، هذه حروف المباني، لكن ليس هذا مقصودنا هنا، مقصودنا حروف المعاني كمن والباء وعلى وعن ورب ونحو ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر حروف الجر مثلا. فمثلا الباء هل هي من حروف المباني أو من حروف المعاني؟ تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون من حروف المباني في مثل قولك بيت، بيت الباء هنا من حروف المباني، من حروف الهجاء، لا تدل على معنى وإنما هي تكون الكلمة. لكن حين أقول مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست من حروف المباني وإنما هي من حروف المعاني، فهي إذن تدل على معنى، على معنى معين، مفهوم؟ ولكن إذا قلت لك مثلا الثاء هل هي من حروف المباني أو من حروف المعاني؟ لا، هذه من حروف المباني، ليس عندنا حرف معنى هو الثاء، مفهوم؟ وهكذا. جيد، وحروف المعاني يمكن أن تكون مكونة من حرف واحد من حروف المباني كالباء. الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هذا حرف معنى مكون من حرف مبنى واحد هو الباء نفسه، لكن قد نجد مثلا حرف معنى كمن وعن، هذه حروف معان مكونة من حرفين من حروف الهجاء. وقد نجد مثلا بعض حروف المعاني مكونة من ثلاثة أحرف من حروف الهجاء كعلى وإلى ورب وهكذا. ثم هذا الحرف يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الحرف مما يدخل على الأسماء فقط، وإما أن يكون مما يدخل على الأفعال فقط، وإما أن يكون مشتركا بينهما. فالحروف المختصة بالأسماء نحو في تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، وهنالك حروف مختصة بالدخول على الأفعال نحو لم تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء، وحروف مشتركة نحو هل، تقول هل قام زيد فدخلت هل على فعل هو فعل قام، وتقول هل زيد قائم، فدخلت هل على اسم هو زيد. لو سألنا سائل، أنتم ذكرتم أن حروف أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الاسم والفعل والحرف، ما دليلكم على أن على هذه القسمة، وعلى أن الكلام ليس فيه ليس له أقسام أخرى غير هذه الأقسام الثلاثة، ما دليلكم؟ نقول الدليل أن هذه قسمة عقلية لا يخرج عنها شيء، لأن الكلمة لها حالان، إما أن تدل على معنى في نفسها، وإما أن تدل على معنى في غيرها. فإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فعندنا حالتان، إما أن تقترن بزمان أو لا تقترن بزمان. فإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تقترن بزمان فهي الاسم، فهذه قسمة عقلية. ثم بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة، كأن سائلا سأله، طيب كيف أميز بين هذه الأقسام الثلاثة؟ ما العلامات التي بها أعرف الاسم من الفعل من الحرف؟ بدأ بذكر العلامات فقال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. تقدير الكلام: فالاسم يعرف بالخفض وبالتنوين أو دخول أل فقف ما قفوا. قوله فقف ما قفوا أي اتبع ما اتبعوا، أي اتبع النحاة في ما حكموا به. والعلامة الرابعة، إذن هنا ثلاث علامات يحصل بها تمييز الاسم عن الفعل والحرف، هي الخفض والتنوين ودخول أل. وهنالك علامة رابعة سيذكرها في البيت الذي بعده بقوله وبحروف الجر. إذن العلامة الرابعة دخول الصلاحية لدخول حرف من حروف الجر، وأخر هذه العلامة الرابعة لكي يستطرد من ذلك إلى ذكر هذه الحروف، لذلك قال وبحروف الجر، وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى إلى آخر. فإذا علامات تمييز الاسم أربعة، أولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين وغيرهم يعبر بلفظ الجر، الخفض والجر شيء واحد. والمقصود بالخفض هنا الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم أو ما ينوب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم أو ما ينوب عنها، أي أو ما ينوب عن هذه الكسرة. جيد، ما معنى هذا الكلام؟ حين تقول مثلا أخذ عمرو العلم عن زيد، أستغل الفرصة للإعراب للتدريب، وإن كنا لم نأخذ هذه الأشياء التي سأذكرها هنا في الإعراب لكن لا بأس، هذه تدريبات تساعد. أخذ عمرو العلم عن زيد، أخذ فعل ماض مبني على الفتح، عمرو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، العلم هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عن حرف جر مبني على السكون، زيد اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جيد، هذا الإعراب ذكرته استطرادا. وجه الشاهد عندي أن زيدا في هذه العبارة اسم، كيف عرفت ذلك؟ عرفته بهذه العلامة التي في آخره وهي الكسرة في قولك زيد عن زيد. هذه الكسرة اتركوا عنكم التنوين الآن، هذا التنوين شيء آخر وهو هذه النون الساكنة التي في آخر الكلمة، لكن الذي يهمنا هو علامة آخر الكلمة زيد. هذه الكسرة الظاهرة على آخره تدلك على أن هذه الكلمة اسم، لأنه يستحيل أن تجد فعلا مكسور الآخر، هذا لا يمكن. زيد، زيد هنا مجرور بالحرف، مجرور بعن، والكسرة هي الدالة على، هي العلامة الدالة على جره وعلى كونه اسما. الجر أو الخفض يكون بثلاثة أشياء، يكون بالحرف ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية. لأنك حين تقول مثلا في المثال السابق أخذ عمرو العلم عن زيد، عن هذا هو الحرف الذي عمل الجر في زيد فيسمى عاملا، ونحن قلنا في التعريف هو الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم، يعني لو لم يوجد هذا العامل الذي هو عن لم يكن الاسم مجرورا، فإذا العامل هو الحرف. لكن هنالك عوامل أخرى من بينها الإضافة والتبعية، فالإضافة هو أن يكون الاسم مضافا إليه، كقولك مثلا علم النحو سهل، وأرجو أن لا يكذبني أحدكم في معنى هذه العبارة لأنه فعلا علم النحو سهل. علم النحو سهل، لنعرب علم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، النحو مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. سهل خبر، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علم النحو سهل، إذن هذا النحو اسم لأنه مجرور وسبب جره الإضافة. قلنا بالتبعية، التبعية تشمل أربعة أشياء هي النعت والتوكيد والبدل والعطف، وكلها ستأتينا إن شاء الله تعالى في مواضعها. مفهوم؟ سنأتي بمثال، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه الكلمة التي هي إخوتي هي كلمة، هي اسم. كيف عرفنا؟ لأنها مجرورة الآخر، وعلامة الجر هي هذه الكسرة التي في آخر الكلمة. فقولنا وإخوته، لقد كان في يوسف وإخوته، يوسف مجرور بفي وعلامة الجر، على كل حال هذا شيء آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى، علامة الجر الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الشاهد عندنا وإخوته، الواو حرف عطف، إخوتي معطوف، معطوف على يوسف، فهو مجرور بماذا؟ بالعطف، يعني بالتبعية، التابع يتبع المتبوع في جره ورفعه ونصبه. مفهوم؟ جيد. إذن هذا معنى قولنا أن الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، ويمكن جمع هذه الأنواع الثلاثة في قول النحاة مثلا مررت بغلام زيد الفاضل. مررت فعل ماض مبني على السكون، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة فاعل. الشاهد عندنا هو بغلامي، الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، زيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الفاضل نعت، نعت لزيد، والنعت يتبع منعوته في جره، فهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فغلام مجرور بالحرف، زيد مجرور بالإضافة، الفاضل مجرور بالتبعية. وقولنا الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم، قلنا أو ما ينوب عنها، أي أو ما ينوب عن الكسرة، لأن علامة الجر لا تكون دائما الكسرة، بل قد توجد بعض العلامات التي تنوب عن الكسرة، كقولنا كالمثال السابق لقد كان في يوسف، أو كقولنا مثلا هذا كتاب أحمد، أعربها للفائدة، هذا كتاب أحمد، ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة، ومنهم من ييسر فيقول هذا كله اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كتاب خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، أحمد مضاف إليه مجرور، سبحان الله، كيف يكون مجرورا وفي آخره فتحة أحمد؟ نقول مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، سيأتينا إن شاء الله تعالى معنى الممنوع من الصرف، وأنه يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. إذن هذا هذه العلامة الأولى من علامات الاسم، وبقي ذكر العلامات الأخرى التي هي التنوين وما بعده، سنذكرها إن شاء الله تعالى في درس يوم غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.